ثم تجلس ثم تسجد سجدة ثانية ثم سلم كده واضح؟ ثم بعد ذلك سجد سجدتين ثم سلم من السجدتين. إذن هو على هذا التأويل لم يذكر سجود السهو أصلا. نعم سجود السهو. ما هو أنت تقول إيه؟ هو هو هو يتأول ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين قبل أن يسلم. فإما يقول سجد سجدتين أي للسهو قبل أن يسلم التسليم الثاني، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين ثم اللي هما سجدتي الصلاة ثم سلم ولم يتعرض لإيه؟ لسجود السهو. تمام. وما ذكره الأولون من احتمال السهو عائد ها هنا، بل يقول إيه محل السجود بعد التسليم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فأوقعه قبل التسليم كما قال الشافعية بعكس ذلك. فنقول الأصل في فعل النبي لا سيما في الشرعية أن يحمل على القصد لا على السهو. والشيخ حكم على كل هذه التأويلات وكل هذه الوجوه بأنها والكل ضعيف. والأول للحنفية، أنا أحتاج هنا إلى إيه؟ أولا أقرأ الأول يبطله أن سجود السهو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقا. عندك هكذا؟ إلا بعد التسليمتين؟ عندك عليها تعليق؟ طب لماذا لا يعلق؟ لا بد أن يعلق صح؟ أولا عشان نفهم اقرأ معنى كلمة الأول. الأول الحنفي هو إيه؟ أجاب عن ذلك بالتأويل، إما على أن يكون المراد بقوله قبل السلام السلام الثاني. تفهم هذا؟ سجد النبي للسهو قبل التسليم فقال قبل التسليم الثاني الذي هو بعد سجدتي السهو لا بعد السلام الأول الذي هو بعد التشهد، صح كده؟ قال والأول لا يقصد به الشافعي، لا يقصد الحنفية. الأول يبطله أن سجود السهو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقا. وخلي بالك من حاجة، أنا الظاهر عندي أن هذه العبارة فيها وهم يعني أو توهم، وهو يعني أن والأول يقول أن السجود السهو لا يكون إلا بعد السجدتين. فهم؟ وأن كلمة التسليمتين حتى وإن وقعت في كلام الشيخ ربما تكون وقعت على سبيل الإيه؟ والأول عائد على الشافعية. والأول ماذا قال الأول في أن التسليم قبل سجدتين. طب هات الأول. أما الوجه الثاني، إما أن يكون المراد بالسلام هو السلام الذي على النبي في التشهد، هذا لا يتعرض له له. ماشي، هذا هو الأول الشافعية، أن يكون المراد بالسلام هو السلام الذي على النبي الذي في التشهد. وما الله هو ما اختلف هي السلام سريع عشان بعيد و... الأول هنا، الأول هنا تعود على ماذا؟ الشافعي. لا الحنفي. شيخ الله هنا يقول أن أجاب القائد بأن محل السجود بعد السلام يعتبر أحد المخالفين للتأويل، إما على أن يكون المراد بقوله قبل السلام السلام الثاني، ربما يقصد يعني السلام سلم السلام عليكم ثم سجد ثم سلم السلام الثاني، وهو يقول هذا يطيله لأن السجود السلام لا يكون إلا بعد تمام التسليمتين، لا يكون بين التسليمتين، وهو هذا القائل يقول أنه سلم ثم سجد ثم الحنفي اللي يقول بهذا الناصر هو